بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فحديثنا يدور حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وأختم هذه السلسلة بترجمة عالم من العلماء وشيخ من أفاضل مشايخ الزمان، ألا وهو أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. وهذا الشيخ العلم نشأ في بيئة شيعية، بيئة زيدية، نشأ في قرية تسمى دماج بأرض اليمن، وهي من مدن مدينة صعدة في المنطقة الجنوبية، وهو من أشهر قبائل اليمن. نشأ في قبيلة تسمى قبيلة وادعة التابعة لقبيلة همدان المشهورة. حفظ القرآن في الصغر، ودرس المذهب الزيدي، وحفظ كتاب الأزهار. ثم كانت أسرته أسرة فقيرة، وكان من عادة أهل اليمن يرسلون أبناءهم إلى السعودية، فيعني يعملون ويأتون ببعض المال بين العام والآخر، وهكذا كانت عيشة الغالب من هؤلاء. ذهب الشيخ رحمه الله تعالى إلى السعودية، إلى أرض الحرمين، وطالبا للعمل، ولكن كان العلم محببا إليه، وكان هو قرة عينه، وكان يعني يعمل قليلا ثم يأتي إلى الحرم المكي ليحضر بعض دروس أهل العلم، إلى أن ارتبط ببعض المشايخ والعلماء في مكة، ثم بعد ذلك المدينة، حتى التحق بالجامعة الإسلامية، وتميز رحمه الله من بين الطلاب، حتى ارتبط ارتباطا وثيقا جدا جدا بالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكان يثني عليه ثناء عطرا ويصله، وكانت علاقة خاصة فيما بينهما. المهم أن الشيخ رحمه الله تعالى تأصل العلم الشرعي وركز في علم الحديث، وقد التقى بالشيخ الألباني رحمه الله في المدينة، حينما كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعلم فترة من الزمان في الجامعة الإسلامية. تخرج الشيخ مقبل من الجامعة الإسلامية وكان مميزا من بين أقرانه، إلا أن وقعت بعد تخرجه فتنة، ومدار هذه الفتنة لما أراد أن يحضر الشهادة التي تسمى بالماجستير، فكان عنوان الرسالة يتعلق بكتاب الدارقطني الإلزامات والتتبع. فبدأ علماء الجامعة ومشايخها يتعجبون عن اختيار كتاب الإلزامات والتتبع، لأنه كتاب يرد على البخاري. فكان الشيخ الأعظمي رحمه الله تعالى يعني من المسؤولين في الجامعة، فشن على الشيخ مقبل وقال: ما أراد بهذا الكتاب إلا أن يظهر مذهب التشيع في أرض الحرمين. كان المنصف في هذه القضية رجل اسمه السيد الحكيم مصري، وهذا لي علاقة به شخصية جدا، فهو يعني من أصهار وأقران الشيخ الدكتور أيضا عبد الوهاب بحيري، وهو من ديبي. فهذا الرجل كان هو الحكم والفيصل في هذه القضية، فجمع ما قاله مقبل رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالردود على البخاري وتعليقات الدارقطني على الصحيح، فوجد أن الشيخ مقبل كان منصفا وأن الصواب معه، فلما اجتمعت اللجنة فأقر الشيخ مقبل على أخذ رسالة الماجستير، ثم يبدأ في إتمام رسالة الدكتوراه. لم يكن هم الشيخ مقبل هو الرسالة الماجستير والدكتوراه والدرس أبدا، كان همه أن يتعلم وأن يعلم، وكان له قاعدة عريضة جدا جدا من إخوانه وأحبابه من طلبة العلم في الجامعة الإسلامية، ممن هم أسن منه وممن هم دونه في العمر. في هذه الفترة وقعت فتنة هوجاء، وهي مدارها بأن بعض الشباب من أرض الحرمين ممن طبعا يعني هم على مذهب السلف، ولكن كانوا يناوشون الحكام في بعض الأمور والمشاكل بينه وبين الحكام، حتى كان منهم شخص وكان مشهور وقتها اسمه جهيمان بن سيف العتيبي، وكان هذا الرجل يعمل في الحرس الوطني السعودي، ثم بدأ يعني يكتب بعض التعليقات وبعض الاستنكارات عن حكم آل سعود، فمن ضمن صنف رسالة صغيرة تسمى رسالة رفع الالتباس عمن جعله الله أو عن ملة من جعله الله إماما للناس لإبراهيم عليه السلام، وبدأ في هذه الرسالة يعني ينتقد بعض ما يتعلق بآل سعود. طبعا في هذا الوقت كما كان الشيخ يقص ويحكي الشيخ مقبل، كان الجو مفتوح لكل سلفي في أرض الحرمين سواء كان من السعودية أو من خارج السعودية، وكان الشباب متوفرون بين مكة وبين المدينة لا يعترضهم أحد ولا يقول له من أين أنت ولا إقامة ولا جواز ولا هذه الأشياء، طالما أنه دخل المملكة فله أن يجوب في جميع أرجائها. بدأ هذه الفتنة تزيد، والكتب هذه تنتشر والردود تنتشر بين الشباب. المهم الشاهد في هذا الوقت وقعت فتنة الحرم المشهودة. قبلها كان الشيخ مقبل رحمه الله بعد ما رسالة هذه طبعت ونشرت فقبض على الشيخ مقبل وأودع الحبس، ظنا من الحكام أن الذي صنف الرسالة هو مقبل ابن هادي الوادعي، وحبس قرابة شهر، وشفع له الشيخ عبد العزيز بن باز وقال بأن مقبل لم يكتب هذه الرسالة، وكاتب هذه الرسالة غير الشيخ مقبل، إلى أن أذن له الحكام بأن يخرج إلى اليمن. خرج الشيخ مقبل ومعه حمل كبير من الكتب، يعني قرابة سيارة كبيرة نقل كبيرة جدا من هذه الكتب، فسبقته هذه السيارة ثم هو تبعها إلى اليمن. على حدود السعودية بين السعودية واليمن حبست هذه السيارة، أي حبست الكتب، ووقفت مكانها محبوسة في الجمارك إلى أن ينظر في أمر هذه الكتب. ثم دخل الشيخ مقبل إلى اليمن، وبدأ كل همه هو أن يستقر وأن يعني يفك أسر هذه الكتب التي حبست على الحدود. في هذا الأثناء كان أيضا في مصر اضطرابات، يعني أيضا في حكم السادات رحمه الله تعالى كان أعطى حرية واتساع وخاصة للشباب، الشباب الملتزم، والأمر اتسع ولكن لم يكن لها ضابط، لأن طبعا شباب في أغمار في سن صغير جدا، وحب الزعامة والرئاسة وإلى آخره، وكان استنكار لكل ما هو كبير، حتى أن كل الشباب الذين كانوا في الجامعة وقتئذ يعني لا يعبؤون بأي عالم قط، يعني علماء السلطان وعلماء معرفش مين وعلماء الوضوء وإلى آخره، وما كنا نرى في ذاك الوقت علماء إلا نحن. فالأمر كان يزيد، رغم أن السادات رحمه الله كان يعني فتح الباب على مصراعيه وحرية مطلقة، ولكن استخدمت هذه الحرية في غير المراد، وبدأ في تصادمات بين الشباب وبين أجهزة الأمن وبعض الأشياء التي خرجت عن العادة، حتى تعدى الأمر إلى سب الحاكم في ذاكم الوقت، والأمر طبعا يعني كان مشهورا ومعروفا. في هذا الوقت البعض فكر في الخروج إما إلى السودان إما إلى الأردن إما إلى السعودية إما إلى اليمن، وكنت ممن يعني فكر في الخروج إلى اليمن. كان في أحد الإخوة اليمنيين في مصر تعرفت عليه وشجعني جدا على السفر إلى بلاد اليمن، حتى أنني يعني قررت أن أسافر بمفردي، كنت متزوج وقتها، فقال لابد أن تأتي بأهلك، الأمر هناك بفضل الله ميسر وسنوفر لك سكنا ويوجد مسجد متسع إلى آخر. المهم سافرنا إلى اليمن واستقر بي المقام في مدينة صنعاء في مسجد في شارع تعز اسمه مسجد الدعوة. هذا المسجد كان من أكبر مساجد السنة في اليمن قاطبة، وكان صاحبه رجل خير فاضل يعني من أهل الديانة، وكان ثري جدا، حتى أنني أذكر أن الحكومة اليمنية كانت تستقرض منه إن أصاب الخزينة عجز في المال. فهذا الرجل كان محبا للسنة، وبفضل الله عز وجل يعني أعطاني سكن وأعطاني إمامة هذا المسجد، وكنت أخطب فيه الجمعة وأصلي بعض الصلوات إلى فترة من الزمان، إلى حين تعرفت على رجل كان أيضا يدرس في الجامعة الإسلامية اسمه حزام البهلولي. حزام البهلولي هذا كان من خواص الشيخ مقبل، وكان محبا له جدا جدا، ولكنه لما نزل إلى اليمن فكان المذهب السائد والفكر القائم هو فكر الإخوان المسلمين. والإخوان في اليمن يختلفون عن غيرهم، يعني هم أقرب إلى السنة ويحبون السنة، حتى أن أميرهم كما يسمونهم الشيخ الزنداني حفظه الله تعالى، يعني رجل من أهل السنة ومحب للسنة جدا جدا جدا. ولكن العصبية والتحزب وقضية التفرد بالفكر هو أصل موجود عندهم، ولكن ما ظهر هذا حينما وصلت أنا إلى اليمن. تعرفت على حزام البهلولي هذا وبدأت أجلس معه بين الوقت والآخر، وكان على علم عظيم جدا جدا، ومن نعم الله عز وجل علي أنني استفدت منه كثيرا جدا جدا جدا. ولكنه كان يصارحني بين الحين والآخر أنه لا بد من الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، بحجة أنها الجماعة الأم، وما في سبيل إلا أن احنا ندخل ونصلح فيما بينها إلى آخره. في ذلك من الوقت يعني كان عندي هذا الفكر مرفوض لسبب، وهو يعني وضع الإخوان في مصر وعدم الانشغال بالقضايا العلمية وما في إلا السياسة وهذه الأشياء. فطبعا أنا رفضت هذا، ولكن في نفس الوقت اتفقت مع الشيخ حزام البهلولي على أن يعني طبعا نتفق فيما يوافق الشرع. في هذا الوقت أخبرني أن هناك عالم فاضل من أشهر طلبة العلم في ذلك الزمان، وهو الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وهو على وشك أن يصل إلى صنعاء أو إلى اليمن، وأن كتبه محبوسة وهذا يعني يشغله. في مسجد الذي كنت أصلي فيه، مسجد الدعوة هذا الذي كان في شارع تعز، كان يصلي معنا نائب محافظ صنعاء، هو أيضا كان برضو محب للسنة. المهم الشيخ مقبل نزل فقابل الشيخ البهلولي لأنه كان صديق معه، وبدأ يتردد على مسجد الدعوة، إلى أن تعرفت على الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، ولأول مرة كنت أراه. فيعلم ربي والذي لا إله غيره ما أظن وقعت عيناي على رجل مثل هذا الرجل في الدين والورع والأدب والعلم، يعني كما يقال كل صفات الكمال رأيتها فيه، حتى أنني كنت أتخيل الصحابة رضي الله عنهم في شخص هذا الرجل. فهو كان يجلس عند الشيخ حزام البهلولي، لأنه طبعا ما كان له سكن في صنعاء، كان هو من دماج، وبين دماج وبين صنعاء مسافة كبيرة جدا، فكان ينزل ويصل وينزل على هذا الشيخ حزام البهلولي ويبيت عنده ويتسامران، فكنت أذهب وأحضر هذه المجالس. صدم الشيخ مقبل حينما علم أن حزام البهلولي انضم إلى جماعة الإخوة المسلمين، ولكن كان الشيخ في أدب جم واحترام يعني للآخرين، ولكن كان يتحسر على هذا، حتى أنني حضرت مجلس وهو يحاول يعني إقناع حزام البهلولي أن ينفك من ربقة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين. طبعا هم الإخوان يعني أذكياء جدا، فمكنوا للشيخ حزام البهلولي حتى جعلوه هو مفتي والمسؤول عما يتعلق بالأمور الدينية للجماعة، وبدأوا يعني طبعا يكثرون له سواد الحضور إلى غيره. فطبعا هو حزام البهلولي انبهر بهذا، وطبعا يعني قال للشيخ مقبل أنا اخترت هذا الطريق ولن أتراجع عنه. فكان من فضل الله علي ونعمتي أن الشيخ مقبل تثاقل من الجلوس عند حزام البهلولي، وبدأ يميل أنني أن يذهب عندي وأن يجلس عندي وأن يبيت عندي، فرحبت بهذا كثيرا جدا جدا. فكان رحمه الله تعالى ينزل عندي في قضية جمع وإحضار الكتب المحبوسة على حدود السعودية. فأخبرت بأن رجل يصلي معنا مسؤول، يعني ربما يكون له سبب أو يد في إرجاع الكتب، وفعلا قابل هذا الرجل اسمه هزاع ضبعان، كان نائب أو وكيل محافظ صنعاء، فالتقى به وأخبره، قال سأتصل بالرئيس علي عبد الله صالح ونحاول نحن نفك ونرد لك هذه الكتب. وفعلا بفضل الله عز وجل استطاع الشيخ مقبل أن يأتي بمكتبته وأن ينزل على أهله في دماج ويكون مكتبة متواضعة. في يعني المكتبة كانت عبارة عن مبنية من الطين، الطين مع قوالب من الأحجار، وطولها يعني يمكن يكون بهذا طول هذا المسجد هكذا، ولكن أضيق يعني نصف المسجد طولا، أقصد نصف المسجد عرضا، ولكن طولا كهذا الطول، حتى أنك إذا دخلت في المكتبة تدخل بجنبك من كثرة الزحام الدواليب والكتب وهذه الأشياء. فاستقر في دماج وسارت علاقة يعني بفضل ذلك فيما بيني وبينه. كان دائما نزول لأيضا بعض الأشياء وبعض الحاجات. وفي هذا الوقت بدأ طبعا مع فتنة اللي وجدت في مصر في آخر الوقت بين الحكومة وبين هؤلاء الشباب، كان الكل بينزح ويسافر إلى خارج، فبدأ الوفود تتكاثر وتخرج وتتصل إلى أن وصلت إلى صنعاء جملة من الشباب في ذلك الوقت، منهم مصطفى العدوي، أسامة القوصي، مصطفى إسماعيل وأبو الحسن المأريبي الآن، منهم أسامة فرحات، صلاح فرحات أو عرفات، أقصد صلاح عرفات، ومجموعة من الشباب في ذلك الوقت ممن خرج. فالشاهد بأن مجموعة من الشباب المصري بدأ يتوافد ويتردد، وبدأ يسمع أن في مسجد للسنة إلى آخره. الرجل هذا اللي هو الشيخ العنسي، هذا الشيخ سعيد العنسي، كان محب جدا للسنة، ولما وجد هؤلاء الشباب بيتوافدون أحبهم جدا، حتى أنه جانب المسجد كان في قطعة خالية تبع المسجد أقام فيها بناء أدوار وجعلها غرف لهؤلاء الذين يفدون ويأتون من مصر ومن غيرهم. بدأ الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يعني في أول الدروس، وكانت في بيتي بفضل الله عز وجل، فكان يأتي بعد صلاة الفجر ويدرس بعض المصطلح. اللي كنت في مصر أحببت أن أتعلم علم الحديث، ولكن ما وجدت، يعني كان مجرد فكرة تخامرني، حتى أنني كنت أشتري بعض الكتب ولكن ما أستطيع أدخل لا من قريب ولا من بعيد. فقد حضرت مجلسا واحدا للشيخ نجيب المطيعي رحمه الله تعالى، وكان يقرأ البخاري في الجامع الأزهر، ودخلت قدرا فوجدت الشيخ بيقرأ من صحيح البخاري، وبدأ يتكلم على بعض الرجال كلام خفيف، فعلق هذا في قلبي، ولكن ما فهمت ولا عقلت ما يقول، إلا أنه كان يقرأ في كتاب اسمه البخاري، وكان يترجم بعض رجال البخاري. فالشيخ مقبل لما علمت أنه يعني مشتغل بعلم الحديث وله باع في هذا، فعرضت عليه بعض الدروس، فقال يوجد كتاب اسمه الباعث الحثيث، نبدأ في دراسته كل يوم بعد الفجر. في ذلك الوقت كما قلت عدد كبير من المصريين، لكن كان الفكر ملخبط، ما فيش كده اتجاه معين ولا سكة معينة. كان من ضمنهم الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، فقد جاء حافظا للقرآن، هو مهندس ميكانيكي وجاء حافظا للقرآن، وكان يبحث عن عمل، حتى أنه وجد عملا